السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن يطلق لساننا فيما يعلي كلمته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار، ويخلصنا وإياكم بخالصة ذكر الدار، ويرزقني وإياكم العمل بكتابه. ما زال حديثنا حول قصص الأنبياء، وكنا قد توقفنا مع بيت الخليل عليه السلام، و كنا توقفنا عند ليلة القبض على سارة. قلنا إن سارة لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، ولما إبراهيم عليه السلام قال لها إن الملك، ملك المكان اللي احنا فيه، الملك الظالم الحاكم الظالم، طلب إن هي تذهب إليه، وقال لها ان هو قال للملك ان سارة هي اختي، وقصد اخته في الله، ودعت حبيبها بقلب واثق واطمئنان ان الله لا يضيع اهله. قد قالتها هاجر زي ما هنعرف ان شاء الله، لا، ان الله لا يضيع اهله، وقالتها سارة بلسان حالها، وإن كانت هاجر قالتها بلسان مقالها. ودعت إبراهيم الخليل وخرجت من مكان إقامتها وتسلمت الشرطة سارة، واقتادتها هي بعيدا عن إبراهيم، وتوجه إبراهيم لربه يصلي ويدعو أن يحفظه الله ويحميه الله سبحانه وتعالى. سبحان الملك، وقفت مجللة بالوقار والحياء، وأوقفوها بين يدي هذا الظالم الذي فقد صوابه حين رآها، أنساه جمالها وقار الملوك، نهض من كرسي العرش واتجه نحوها كالذئب المفترس. لما اقترب منها ومد يده إليها، فجأة صعقت يده. في الوقت ده هو أدرك كويس أوي، أدرك هذا الطاغية أن هذه الفتاة الفاتنة الطاهرة معها سر ليس سهلا، فنظر إليها فزعا وهو خايف، وقال ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. سبحان الله، قال لها ادع ربنا وادع ربك أنه يطلق يدي. سبحان الله، هو يعلم أن ثم رب يسمع الدعاء، ولذلك تلاقي عم حد يظلمك وبعدين انت تحسبل او تعمل ايه، يقولك ما تحسبل، انت تحسبل عليا، ما تدعيش عليا، لان ما زال ان في بقايا بقايا بقايا فطرة ان ثم رب يسمع النات المكلوم وهمهمات المظلوم. فهو قال لها ادعي الله ان يطلق يدي ولا اضرك. سارة شعرت بمعية الله سبحانه وتعالى، وشعرت بعظمته تحيط بها وتحميها، وأدركت في الوقت ده أكثر كم من الضعف يحيط به، أدركت ضعف من يقبض على يدها، فدعت ربها أن يطلق يده. هي تريد أن تتخلص منه، لا تريد أن تدعو له، فتتخلص من هذا المشهد وتخرج. وما إن دعت حتى رفع الله ما ألم به، فاستعاد الرجل يده، فبدأ يحرك يده بارتياح، ثم غلبته نزوته الشيطانية فعاود مرة أخرى، وحب برضو يمد إيده تاني، فجاله ألم أشد من الألم الأول. سبحان الله. وخلي بالكوا بقى كمية الضعف وهو ينظر إلى الحاشية وهم شايفين الكلام ده. فاضطر صاغرا ذليلا أن يطلب تاني نفس الطلب. سبحان الله. فتحررت يده، لكن أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. وكأنه يقول لحاشيته إنه ما زال يسيطر على الأمور، فمد يده مرة أخرى، يمد إيده تاني، فإذا بألم لا يطاق، إيده بقى خلاص يعني، فبدأ يصيح مستنجدا بها: ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك. هنا زود بقى: فلك الله. ففعلت وأطلقت يده، وما إن تحررت يده، فصاح بمن حوله اللي مهتم بهذه المهام الهابطة، وصاح به، قال له إيه؟ قال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، أخرجها من أرضي. سبحان الله. وكأني بقلب سارة يخفق شكرا لله وطربا لتقديره عليها. لكن قبل أن تغادر القصر شعر الطاغية بالخوف، لأن دي واضح أن هي مش حاجة طبيعية ممن شهدها، فطلب من أحد حاشيته أن يمنحها إحدى الخادمات المميزات، وإذ هي بفتاة حق لأهل مصر أن يفتخروا أنهم ينتمون لها وتنتمي لهم. فتاة مصرية مؤدبة اسمها هاجر، وقال له: أعطها هاجر. سبحان الله. أحضروا الفتاة وطلبوا منها أنها تلتحق بهذه المرأة الصالحة خادمة لها. خرجت سارة من القصر وكلها ثناء لربها، ولما عادت لإبراهيم فوجدته قد فزع إلى مولاه يدعو ربه ويناشده، فلما رآها إبراهيم انصرف فقال لها: مهيم، كما في صحيح مسلم. قال لها: إيه اللي حصل؟ قالت: خيرا، كف الله. يا سلام على يا جماعة، بيوت متربية بتقول له: كف الله يد الفاجر وأخدم خادمة. يا سلام، وخدت كمان خادم. اطمأنت العائلة الصغيرة وعلمت أنها مؤيدة، وما زال التأييد لا ينفك عنها، وما زال الرحمن ينزل عليهم الرحمات تترى. لكن ذلك لم يدم طويلا، هذا الاطمئنان، فقد عاد الحرس مرة أخرى مجددا لهم، بيبلغوهم خبر فيه خشونة، يقولوا لهم إن الملك بيأمركم بمغادرة البلاد فورا. سبحان الله. نعم، كان لابد أن يغادروا هذه البلاد، فتلك البلاد لا تستحق أن يبقى فيها تلك الأطهار. فحمل الزوجان متاعهما وغادر البلاد، وكان معهم لوط وهاجر. سبحان الله، ما أشد تلك الحياة اختبارا، لكن لولا هذه الشدة ما كنا نحن الآن نتكلم عن إبراهيم الخليل. سافر إبراهيم والرفقة الطيبة ومعهم الفتاة الجديدة على تلك العائلة المباركة. وكما لا يخفى عليكم من تاريخ الخليل أنه لا يترك فرصة أن يتكلم إلا ويجد فيها منفذ أن يتكلم عن ربه ويدعو إلى التوحيد إلا ويفعل. وقد كان فأول ما شاف هاجر دعاها للتوحيد، فلما رأت نقاء العقيدة ورقي السلوك النبوي فأسلمت. يا سلام. المهم أسلمت وبدأوا يتحركوا وتتمايل رواحلهم نحو الأرض المقدسة، ولما وصلوها اتخذوها بيتا واستقروا هناك وبدأوا يدعوا للتوحيد والإسلام. وتمر سنين وسنين ويكبر لوط، فينزل الله عليه الوحي ويأمره أنه يتوجه نحو قرية وثنية سيئة السمعة بيسكنها قطاع طريق وناس لصوص بس عندهم شذوذ اسمها سادوم. فانطلق وبدأوا يدعو أسوأ قوم على وجه الأرض. مرت الأيام والسنين وكبر الخليل وبلغت سارة سن اليأس دون أن تنجب، فكأنها جلست تفكر في حال زوجها وحلمه بطفل يبهج الحياة، وتتأمل نفسها وإن جمالها بدأ يذبل سبحان الله، وبدأ الشيب يلون بعضها، وهي قاعدة تتأمل الشباب ولا يا سارة والعمر يمضي، وهي تريد أن تسعد زوجها سبحان الله، لأن الدنيا لما تخلق على الكمال، الدنيا يا جماعة اتخلقت ناقصة واتخلقت فيها تنغيص، فمش هتاخدها مقفولة، مش هتاخدها كاملة. فشفتوا هي جمال الخلق وجمال الخلق بتاعها، وفقد شيء مهما الأنثى ادعت ان هي في غنى عنه. انت اتخلقتي زي كده، ما اتخلق ليكي عينين واتخلق ليكي لسان واتخلق ليكي أذن واتخلق ليكي كل شيء، اتخلق جواكي شعور أمومة، مهما بقى حاولتي تخفيه تغطيه تحطيه في درج وتقفلي عليه، في يوم من الأيام هتيجي ريح تنفخ على التراب ده، تحسي ساعتها ايه ده، انا عاوزة شعور. وده مهم جدا للبنات اللي بيقولوا لا انا مش عاوز اتجوز دلوقتي عشان الزواج هيعطلني والخلفة، او تتجوز وتقول مش عاوز اخلف دلوقتي عشان هتعطل ومش عارف ايه وانا مش محتاجة والكلام ده كله، كأن واحد بيكتم نفسه وبيقول انا مين مش محتاجة اتنفس دلوقتي. بس هو شاف بعض الناس بيعمل كده ومتصور وحاطط ايده على انفه فاستلذ الموضوع. طبعا انا عارف ان انتوا عارفين ان في ناس بتسمعني دلوقتي خلاص ومختلفة معايا في الفكرة ديت، مفيش مشكلة، احيانا بيكون اجمل تربية هي اصعبها، او بلاش كلمة اجمل، انجع تربية هي اصعبها، وهي الزمن. الزمن هيربيكي، والزمن اللي مش هتعرفيه بالنصيحة دلوقتي الزمن هيعرفهولك، والزمن مربي ناجع، مربي بيجيب وبيجيب فعلا وبيربي، لكن تربيته مؤلمة جدا وغالبا بتيجي متأخرة. سارة رضي الله عنها خفق قلبها واضطرب لهذا الأمر، لكن هي تريد أن تسعد زوجها، فأرادت أن تسعده بفكرة مريرة على النساء. ولكن إذا استحضرت الإيمان واستحضرت ما يرضي الرحمن خفت مرارتها، بل أحيانا تنقلب شهدا مصفى في روحها. ففكرت بفكرة مريرة على النساء، تحاملت على نفسها وتفوقت على غيرتها وطبيعتها الأنثوية، تنازلت عن ملكية هاجر ووهبتها لإبراهيم، عل الله يرزقه بذرية منها. سبحان الله. واخدين بالكم ان لما بيكون العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة أرضية لأهداف سماوية، كله بيلين في الآخر، وكله بيلين مع التاني، لينوا في أيدي إخوانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيتنازل عن حقوق معينة ويكون خيركم خيركم لأهله، ويعاشرها بالمعروف ويتسامح في بعض الأمور. والله إني لا أعلم متى تكوني عني غضبة ومتى تكوني عني راضية. وفيتن عادي يعني تقول لك ورب إبراهيم عدي، أنت بتقولي ورب إبراهيم ما بتقوليش رب محمد. فكان النبي بيقول للسيدة عائشة صلى الله عليه وسلم، يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم، أنا عارف إمتى تكوني راضية وإمتى تكوني زعلانة. تكوني راضية تقولي ورب محمد عما تيجي تحلفي، وإنت زعلانة مني تقولي إيه ورب إبراهيم. هو في حد يزعل من النبي؟ هو في حد يغضب من النبي؟ هذه هي الحياة. فسبحان الله. فلما أعطته وهبته وهبت لسيدنا إبراهيم هذه الفتاة المباركة هاجر، لولا خلونا نقفل الحتة ديت عشان يعني تناموا مرتاحين، لولا فعل سارة، أو خلينا نقول ما الذي في ميزان سارة، ما الذي في ميزان سارة بهذا الأمر، إسماعيل في ميزانها وكل الذرية التي أتت من بعد إسماعيل في ميزانها، وخدت عرض دنيوي إن خدت إن جي منها إسحاق. فبقت كل الذرية، الأنبياء كلهم، كل الأنبياء من بعد سيدنا إبراهيم من ذريته. طب هيجوا منين؟ ما إما من سارة لإما من هاجر، صح؟ آه. فهي خدت بهذا الأمر لما داست على هذه الحاجة الطبيعة الأنثوية ديت، وفعلت هذا لله وتركت لله، أبدلها الله سبحانه وتعالى بكل هذه العطايا. عم حاجة تكون بتعمل ده لله ولأهداف سماوية، لمش مجرد أهداف أرضية. الخليل ما كانش عاوز مجرد إن هو إيه يتزوج لمجرد الزواج وخلاص. وافق الخليل صلى الله عليه وسلم، وبعد 9 أشهر انطلقت صرخة بريئة. هذه الصرخة البريئة كانت بين جدران هذا البيت الجميل. ابتهج إبراهيم ابتهاج الكبير بالمولود، يا الله، وملأت السعادة قلب هاجر. سبحان الملك. حتى سارة كتب السير والتفسير تقول كانت سعيدة بهذا الصغير العزب الذي لطالما تمنت أن يكون منها، ولكن هذه أقدار الله، ظاهرها مر ولكن سيمر وينقلب إلى عسل مصفى، عسل مصفى. كما قلت لكم، سارة لم تجد حفدة برر بها يفتشون عن مكمن عزها. لسه سارة محتاجة ناس كتير يخشوا جوه سيرتها ويفتشوا فيها ويعرفوا العمق اللي هي وصلت ليه. سبحان الملك. الأخت اللي قالت الزوجة التانية عقربة بمعنى الكلمة تعد لله جوابا عندما تسأل عن تلك الكلمة، فتعد جوابا عندما تسأل من أمهات المؤمنين ويكونوا يختصموا، وكل من رزق من الصحابة والأنبياء والكلام ده فعلوا هذا، فدول تعد جواب عندما تسأل، عندما تكلمت وتفوهت بهذه الكلمة وهي صائمة مصفت شيطانها مفتحت أبواب السماء، ثم تقول هذه الكلمة، تعد جوابا عندما تسأل، ولا بد أن يكون صوابا. رب كلمة تهوي بصاحبها في النار 70 خريفة. مش كل حاجة تيجي على لسانك تروح قايلها ومجرد بس هاخد لايكات انا بنفس. لا، في حاجات هتنفس بيها هنا هتكمل هناك في موطن لا يليق بمسلم، وربما تذوقي قدر، هذا القدر يلجئك الله سبحانه وتعالى أن تكوني في الموضع الذي قلت فيه ما قلت. الاتهامات للبشر بالطريقة ديت، لا، أنا ممكن أقول والله أنا عارف تجربة الزوجة التانية، كان الله ينتقم من الظلمة بقى، ظلمت جدا، أنت عارف تجربة، لكن التعميم ده مشكلة كبيرة جدا، خاصة كمان كأني أنا بقى في دلوقتي أمام تشريع ربنا. يا رب أنت اللي شرعت الموضوع التعدد ده، أنت شرعت إن في واحدة عقربة تيجي، يبقى موضوعك بقى زي موضوع الحسد كده. الحاسد ده مشكلته مع مين؟ مع موزع الأرزاق مش مع اللي خد الرزق. سارة أحبت هذا الطفل الصغير الذي كانت تتمنى أن يكون منها وسيكون منها طفل مبارك، سموه إسماعيل، وكان من فرط حب الخليل له يعيذه ويقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يا الله على الجمال. كان سيدنا إبراهيم يعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ودية الاستعاذة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها مع الأطفال. لكن سبحان الله، سعادته بطفله لم تدم طويلة، سرعان ما ابتلاه الله بفراقه. يا الله، هذه الأسرة ادخر الله لها الرفاهية والاستقرار في دار القرار، في دار النعيم. سبحان الله، دخل الخليل على هاجر ذات يوم وأمرها بالاستعداد للرحيل، وهذا ثم كان بوحي، جمعت ثيابها ومتاعها وحملت رضيعها وودعت سارة، وكأني بسارة تودع هذا الرضيع بالدموع. انطلق إبراهيم وهاجر يغادر الأرض المقدسة نحو الجنوب. سبحان الله، ويروحوا بقى ويجوا ويرتفعوا على جبال ويهبطوا وديان، وبعد أسابيع احتضنهم واد صامت تحفه الجبال. سيدنا إبراهيم أوقف راحلته عند جبلين صغيرين هما الصفا والمروة، ونزل صلى الله عليه وسلم ومدت له هاجر رضيعها وأخذ، ثم نزلوا. لم يكن في ذلك الوادي شيء، لا بئر لا زرع لا حياة لا شيء سوى الجبال وبعض الأشجار وفقط. نزل سيدنا إبراهيم وهاجر والرضيع، معهم من ماء وجراب تمر، مية وكيس تمر كده، ارتاح من عناء السفر. وبدأ الخليل يقول إن المكان ده يقال له بكة، وتلك الرابية المرتفعة التي أمامهم ستكون مكان بيت الله المحرم. بعض الناس بيكون في القصة ديت كل اللي شغله ان دي كانت غيرة بين سارة وهاجر، هو بغض النظر عن دافع السفر، ولكن هي اشبه باكل اكل ادم من الشجرة عليه السلام. الله مقدر ان هذا الكلام سيتم، ان هذا المخلوق سيكون في الارض، فقدر الله سبحانه وتعالى هذا التقدير حتى ينزل آدم إلى الأرض. وقدر الله سبحانه وتعالى مقدر أن هذا المكان سيبنيه إبراهيم ويرفع القواعد و و و طب هيروحوا إزاي؟ أيا كانت الدوافع، النقطة دي مهمة جدا إدراكها عشان لا ندخل في تفاصيل ليست هي المرادة بالمقاصد، فربما تشوش على المفاصل. أخبرها الخليل إن المكان ده هيكون في بيت ربنا، وهيكون وهيكون وهيكون وهيكون، سبحان الله. وبعد ما أخبرها بالكلام ده تغيب شمس في يوم من الأيام، وتخيلوا كده سبحان الله إن أول ليلة مرت عليهم وهم في المكان ده وبيبصوا في النجوم، يعني تحس إن كأنهم كأن النجوم شايفاهم ناس غريبة، ويشوفوا الجبال كأنها حرس حواليهم، سبحان الله. وفي الوقت ده إبراهيم يقبل طفله ويودع حبيبته ويتركهما عائدا للأرض المقدسة بالشام. يا ربي كيف سيحدث هذا؟ طب أنا مصيري إيه في هذا الوادي القحط؟ مصير الرضيع ده إيه؟ يا رب أهذه يا إبراهيم الفرحة بالوليد بعد هذا العمر الطويل؟ أسئلة خائفة لكنها لا تثبت في بيوت عرفة الله سبحانه وتعالى وتاجرت مع الله سبحانه وتعالى. انطلق الخليل الحزين، فشعرت هاجر بالخوف سبحان الله، خيفة من سباع الوادي، خيفة من الجوع، خيفة من العطش، خيفة من الوحدة. أول ليلة هتمر عليها إيه؟ ده النهاردة الأخت بس مجرد إن النور يقطع وهي في المطبخ، أو تسمع خرفشة في الدور اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعدها، أو تسمع إن في يعني مجرد بس إن قطع عنكبوت في الضلمة خبطت فيه، ممكن تصرخ صرخة الحبلة وكل الشارع يجري في ايه في ايه، مفيش بس ده في صرصار عدى من ناحية شارع من ناحية البلكونة، ده في مش عارف ايه، سبحان الملك. فخايفة من كل حاجة، لم تستطع ان تبقى الى جانب صغيرها الذي ما زال يحبو، وضعته على الارض وانطلقت تجري خلف حبيبها تستعطفه. يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ شوفوا بتقول له إيه، مفيش حاجة، مفيش حاجة هنا. تناشد أبوته وهو لا يرد، تلتف حوله تريد إنه يرد أو حتى يصد، لا، وهو ماضي كالخنجر في قلبها. لم يلتفت إبراهيم، سبحان الله، وكأن الحزن يمنعه من الالتفات. ربما زوجك لا يلتفت إليك ليس تحقيرا لك ولكن حماية لك، لا يريد لك أن تشاهدي ضعفه وأن تشاهدي حزنه، هو يريد أن يرتحل بحزنه بعيدا عنك، فليس كل التفات عنك هو التفات منك، لا لا لا، النقطة دي مهم جدا ادركها. مضى الخليل ولم يلتفت، وهي تتوسل تريد إجابة مقنعة لتركها هي نفسها، سبحان الله. أين تذهب؟ وأنتم تعلمون ما الذي ربما يدور في أخلاق النساء في هذه الأوقات، هل اشتقت لسارة أم تريد التخلص مني؟ وفجأة كأنها أفاقت وأدركت أنها رفيقة نبي، فقالت له آه الله الذي أمرك بهذا؟ مهم جدا تكون عارف رفيقك كيف يتصرف، وما هي المحكمات في حياته، وما هي المنطلقات. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا. فإبراهيم ليس من شيمه، ليس من أخلاقه، ليس من سلوكه أن يفعل ما أن يلتفت عن هاجر في هذا المكان المخيف. الله الذي أمرك بهذا. هنا نطق الخليل وهو صابر محتسب فقال: نعم. وكأن الحزن اعتقل لسانه فلم يعد يستطيع أن يتكلم كثيرا أكثر من تلك الحروف: نعم. هنا توقفت هاجر، لم تعد بحاجة إلى أحد، لأنها انطرحت بين يدي الواحد الأحد الرحمن الرحيم. أدركت تماما أن رحلتها وحي، وأن رحيله وحي، وأنها بمعية الجبار ورعايته. فودعته بكلمات أرسى من الجبال التي كانت تحيط بها، وقالت: إذن لا يضيعنا. نفسي إن كل امرأة مصرية تتشرب وتستنشق نسيم من نسيم هاجر. هي دي بقى لما يقول لك احنا حضرتنا مش عارف كم سنة، هي دي حضرتك، هو ده تاريخك، هي دي، هم دول العظماء، هي دي العظيمة، هي دي الأسوة اللي تتأسي بيها. هو اللي يكون عندك الشخصية دي. هاجر ما زالت قصتها مليئة بفوائد تحتاج لمن ينفض التراب عنها. شخصية هاجر ديت ممكن تعمل، يعني نعمل مقررات ومناهج في بناء الشخصية الهاجرية، ازاي تطلع بنت هاجرية كده عندها الصلابة النفسية والسلام العالي قوي ده، والرقي في حسن العشرة مع الزوج، والسند العالي. على فكرة هاجر فيها نفس خديجي عالي جدا جدا، ونفس عائشي رائع، يعني عندها نفس عائشي ممتاز، وعندها نفس خديجي في غاية النفاسة. إذا لا يضيعنا. وطبعا يكفي أن هاجر كل مسلم على وجه الأرض له جميل في عنقها، ولها منة بتقدير الله منها عليه. اخترقت تلك الكلمات قلب إبراهيم، قلب إبراهيم الذي كان ينزف رحمة بها وبطفلها. سار حتى توارى عنها، وكأن عينه لا تطيق النظر إليها، ثم توقف لا يطيق النظر إليها وهو بهذه الحالة، والتفت نحو البيت واستقبله ودعا بقلب منفطر: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يا ده لسه طفل صغير. سيدنا إبراهيم أدعيته استراتيجية دايما، أدعيته ممتدة الزمان، دايما باصص لقدامه. تخيلي إنك النهاردة وأنت مثلا بتدعي: يا رب يا رب يبارك في ابني، يا رب يا رب يجعله من أهل القرآن. أنت ليه قافلة الموضوع على ابنك؟ يا رب بارك في ذريتي أولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي، ويكونوا خدم لهذا الدين ومجاهدين في سبيل الله. ما يمكن ترزقي حفيدة تكون اسمها صفية، والصفية دي ترزق حفيد يكون اسمه أسلم، وأسلم ده يرزق حفيد يكون اسمه مصعب، ومصعب ده يكون ممن يصلي إماما ببيت المقدس وهو فتحه. بسبب إيه؟ بسبب دعاء في ليالي رمضان، وانت بتقول: اللهم اجعل أحفادي نعم الخلف للصحابة رضي الله عنهم. فما تقفليش الدعاء قوي كده وتقربيه وخلاص. هو مين؟ محمد واحمد، يعني ما فيش الا محمد واحمد في الكون. فسبحان الله. فسيدنا بيعلمنا بيقول إن اللي يقيم الصلاة مشغول جدا بالصلاة، مش مشغول إن هم يعيشوا حياة كويسة ويجي لهم نخلة وشجر وتمر وبتاع وحياة، يا رب ارزق ابني. دايما أدعية الآخرة أهم، وهي الأهم وهي اللي تبدأ بيها، ربنا ليقيموا الصلاة، لأن من أقام الصلاة أقام الله له الحياة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وكأن أهل إقامة الصلاة هم أكثر الناس المفترض أفئدة الناس تهوي إليهم. وده دور مهم جدا على من يقيم الصلاة، لابد أن يتخلق بأخلاق تجعل أفئدة الناس تهوي إليه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ألم الفراق يعصف بقلبها، طبعا من ضمن الأدعية الدعاء جميل جدا. بعد الدعاء ده إيه الآية اللي بعد لعلهم يشكرون؟ مين حافظ؟ يلا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ها، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. في حاجات كتير جوايا أنا مش عارف أقولها، لكنك تعلمها، أنت تعلم اللي أنا قلته دلوقتي، بس في حاجات جوا كمية خوف وحزن وقلق عليهم أنت تعلمها. فإحنا ربنا أعطانا شيء وقال لك تخيل نفسيته بقى. وابن كثير بيقول ابتعد عنهم حتى لا يسمعوا، يعني هو ابتعد عنهم عشان إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بيحافظ على العلاقة رقم واحد، العلاقة بينه وبين ربنا تبقى علاقة فردية كده خاصة فيها الخصوصية، وفي نفس الوقت حتى لا ترى هذا الانكسار. سبحان الله، ألم الفراق عصف بقلبها، عادت لطفلها، تروح فين؟ عادت لهذا الجميل الذي يحبو لهفة عليها وانحنت عليه. سبحان الله، لم تكن تدري أنها ستكون أما لشعوبا وقبائل عظيمة تتدفق من هذا الوادي وتسيح في أرجاء الجزيرة. هل انتهت أحزان هاجر؟ لا لا، فجأة في الوقت ده استبد بها رعب هو أشد بكثير من رعب الأمس. يا الله، ما هذا؟ هو ما الرعب؟ بدأت تشعر كما يقول الله سبحانه وتعالى وجاءهم الموت من كل مكان. الموت بدأ يجي من كل مكان، الموت يجول في الوادي، الموت يجول في الوادي ليلا ونهارا. سبحان الله، فماذا ستفعل مع هذا الموت الذي يجول في واديها؟ هذا ما سنتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأسأل الله سبحانه وتعالى الحفيظ أن يسترني وإياكم ويحصننا ويحمينا من شياطين الإنس والجن. كتب الله لكم السعادة، وكتب الله لكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، ومن علي وعليكم بحسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.